إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مرحبا بكم جميعا أهل القرآن، مرحبا بكم جميعا أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يحشرنا معهم. معلم القرآن هو حامل الرسالة، معلم القرآن هو حامل القرآن. اليوم نريد أن نتكلم مع أهم نقطتين في حياة معلم القرآن كمعلم قرآن. وهذه الدورة الهدف منها الأساسي 4 أهداف أساسية: أولا، إعداد معلم ومعلمة القرآن لحمل هذه الرسالة على الهدي النبوي والطريقة النبوية، على الهدي النبوي والطريقة النبوية. فأكثر الناس يعلمون القرآن على غي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الهدف الثاني هو التدريب التربوي لتدريس مادة القرآن، مش مجرد تحفيظ مادة بلا تربية، إنما هو تدريب تربوي لتدريس مادة القرآن. الأمر الثالث هو التدريب على عمل كراسة التحضير. أي معلم ليه كراسة التحضير؟ للأسف الشديد معلم القرآن في معظم الأوقات أو كثير من الأوقات ليس له كراسة تحضير، التدريب على عمل هذه الكراسة. الأمر الرابع، التدريس الفعال في حصص وحلقات القرآن الكريم. كيف يكون التدريس فعالا في هذه الحصة؟ طريقة التدريس، الوسائل التعليمية، التهيئة والتقدمة، الخاتمة والواجب المنزلي. أهداف الدورة هو إعداد المعلم والمعلمة لهذه الأمور كلها: تدريب تربوي، تدريب على عمل كراسة تحضير، تدريس فعال في حصة وحلقات القرآن. المستهدف من هذه الدورة، الفئة المطلوبة من هذه الدورة: 1، معلمة القرآن في الروضة اللي في الحضانة. 2، المعلمين والمعلمات في دور التحفيظ. 3، المعلمين والمعلمات في المدارس، معلمين القرآن في المدارس. 4، التربويون المعتنون بأمور تربية النشء عموما، إذ أن التربية ما هي إلا التربية بالقرآن وعلى القرآن. هذه الفئة المستهدفة من هذه الدورة. تعالوا نبدأ بأهم عنصر في هذه العملية التربوية، وهو معلم القرآن ومعلمة القرآن. معلم القرآن ومعلمة القرآن، يوم نتكلم عن عنصرين أساسيين. خلوا بالكم معايا في الجدول اللي أمامكم دولت. أي عمل صالح لا يتقبله الله إلا إذا صحت نية الإنسان وإذا تابع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا هنتكلم عن نية معلم القرآن، وهل هو متبع للسنة في تعليمه للقرآن أم لا؟ هل هو متبع للسنة عموما، وهل هو متبع للسنة خصوصا في تعليم القرآن أم لا؟ النية، هل يحتاج معلم القرآن إلى نية في تعلمه هو للقرآن، ونية في تعليمه للقرآن؟ لما بيطلب القرآن ويتعلم القرآن ويحضر جرس القرآن ويسمع المواد الإثرائية لحصة القرآن عشان يتعلم هو، أولا نيته إيه؟ ولما يعلم الطلاب نيته إيه؟ لأن بناء على هذه النية يكون الثواب والأجر. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فمحل نظر الله عز وجل هو قلب العبد. قلب معلم القرآن، ما النية التي فيه في التعلم وفي التعليم؟ الأمر الثاني، متابعته للسنة. متابعة السنة، نتكلم في متابعة السنة في هدي المعلم، في سمت المعلم، في حياة المعلم وسلوكات المعلم. هدي وسمته مع الله، وهدي وسمته مع الطلاب. لغاية دلوقتي لسه ما كنتش على المادة التعليمية، ما اتكلمتش هو هيدرس ايه ولا هيحفظ ايه ولا هيعلم ايه. انا عايز هدي وسمته هو مع الله ايه، وهدي وسمته مع طلابي ايه. بعد كده بقى نفكر بقى ايه الهدي النبوي في طريقة تعليم القرآن. يبقى في هدي عام وفي هدي خاص في طريقة تعليم القرآن. نبدأ الرحلة المباركة ان شاء الله تعالى مع هذه الطائفة والثلة التي اجعل الله عز وجل ان يبارك فيها. قبل ان ابدأ يا جماعة، عايز اقول ان انتوا حملت الكتاب للعالم. مش بقول كده بنفخكم وبديكوا حاجة يعني زيادة عن حجمكم أبدا. إذا كنت معلم القرآن أو معلمة قرآن فاعلموا أنتوا وظيفتكم أن الناس تحب ربنا، أنتوا وظيفتكم أن الناس تتبع الرسول، أنتوا وظيفتكم أن الناس تطيع الله عز وجل وتحب هذا الكتاب القرآن. أنتوا الخطوة الأولى، أنتوا الأصل، أنتوا البصمة اللي هتفضل مع الإنسان طول عمره، معلم القرآن. فقيمة معلم القرآن في حياة المسلمين أرى أنها هي ولله المثل الأعلى طبعا كقيمة وجود الرسول في وسط الصحابة، لأن حامل القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي أخذ القرآن من جبريل وبلغه للعالمين، ودي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي نفس وظيفة حامل القرآن، بيحمل القرآن للعالمين. تعالوا نبدأ بنية حامل القرآن، نية حامل القرآن في تعلمه وفي تعليمه. معلم القرآن حامل الرسالة، حامل كلام الله للناس. ماذا يعني أني معلم قرآن؟ أنا عايزك تسمع يعني إيه أنت معلم قرآن، عشان لما هتعرف إيه قيمة معلم القرآن هتبدأ تستحضر نية لكل حاجة أنا هقولها من الحاجات دي. أنت حامل القرآن، حامل الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، حامل الذكر، حامل البيان، حامل الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حامل كتاب هو تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. متخيل كلام ربنا اللي حمله جبريل وجاء به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه كتاب وحفظ للوحي، أنت واحد من هؤلاء الورثة. ولو ما كنتش كده ومش مؤهل لكده ابدأ جاهز نفسك لكده. فماذا يعني أنك معلم القرآن؟ تعني أن حامل هذا الكتاب. معلم القرآن دي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس القرآن وبيان القرآن للناس. يتأكد المعلم أن الناس ليس فقط يتلونه بل يفهمونه ويعملون به، فيعلمهم القراءة والعلم والعمل. أنت وريث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا علمنا النبي القرآن والعلم والعمل. طب أنت الآن معلم القرآن، أنت اللي هتبين للناس ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وراثة للرسالة وللبيان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعلم القرآن هو وظيفته هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. معلم القرآن مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فأنت هتبلغ الآية والرسول بينها ازاي بأحاديثه وأقواله وأفعاله وتقريره، وانت تبلغ هذا البلاغ، يبقى أنت بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلم القرآن معناها الخيرية والأفضلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معلم القرآن أفضل الناس لو حقق ما سنذكره الآن من النية ومتابعة السنة. تعليم القرآن صدقة جارية لصاحبه، تعليم القرآن صدقة جارية لمعلم القرآن. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، من صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العلم اللي ينتفع به هو كتاب الله وبيان كتاب الله عز وجل. خلي بالك كل طفل تعلم وكل طفلة تعلمت دي صدقة جارية لمعلمة القرآن، صدقة جارية لمعلم القرآن. يموت معلم القرآن ولا يموت عمله، تموت معلمة القرآن ويبقى أجرها، علم ينتفع به. الولد أو البنت اللي تعلمه على إيد المعلم أو المعلمة بيحملوا هذه الرسالة، هذه البنت ستصير غدا أما وتعلم أبناء وتحفظ أبناء، ستصير معلمة قرآن، سيصير هذا الولد أبا، سيصير كذا أو كذا، في النهاية هو مع العلم اللي علمه له معلم القرآن. فتعليم القرآن صدقة جارية لا ينقطع أجره حتى بعد موت الإنسان. سيظل هذا الولد الذي علمته، ستظل هذه البنت التي علمتها يصلون بهذا الكتاب، يقرؤون ما علمته من القرآن بالتجويد، فهم المعاني التي علمته إياها، فيبقى أجر ذلك لك في كل صلاة وفي كل ذكر وفي كل تعليم له لمن بعده، صدقة جارية. معلم القرآن، القرآن يدل الناس على الهدى، ومن دل الناس على الهدى كان له مثل أجورهم، لا ينقص هذا من أجورهم شيئا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. معلم القرآن رباني، قال الله سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين بإيه؟ ركز، بما كنتم تعلمون الكتاب. وانا عمال أكد على كلمة معلم القرآن، وسميت الدورة معلم القرآن عشان عايزين نشيل من ذهننا تماما كلمة محفظ القرآن. كلمة محفظ القرآن، كن معلما ولا تكن محفظا. معلم القرآن من أقرب الناس إلى الله. قال الله تعالى: أهل القرآن أهل الله وخاصته. خاصة الرجل يعني القريبين منه الملاصقين له. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فلله من الناس خاصة، ناس مخصوصة كده، دول بتوع ربنا. من هم؟ أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. معلم القرآن يلبس الحلل والتيجان، يلبس حلة الكرامة وتاج الكرامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يعطى صاحب القرآن الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، أو لا تقوم لهما الدنيا، يعني الدنيا كلها ما تسويش التاج الذي يلبسه حامل القرآن ومعلم القرآن. معلم القرآن إجلاله وإكرامه حق علينا جميعا، إجلاله وإكرامه حق علينا جميعا. ليس منا من لم يجل ويحترم أهل القرآن. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند أبي داود وهو صحيح: إن من إجلال الله عز وجل، إن من إجلال الله عز وجل إكرام حامل القرآن، إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. من إجلال الله إكرام حامل القرآن، فإجلال حامل القرآن ومعلم القرآن أصل عندنا في الإسلام. معلم القرآن عليه الصلاة والسلام، إيه؟ هل يجوز هذا؟ طبعا. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. ليصلون على معلم الناس الخير، الملائكة تصلي عليهم، الله يصلي عليهم، وملائكته، حتى النملة في الجحر، حتى الحوت في البحر. إذن ما في البر وما في البحر يصلون على معلم القرآن، يصلون على معلم القرآن. معلم القرآن يدخل في الحلقة، وما أدراك ما حلقة معلم القرآن؟ حسنات وافرة، ملائكة حاضرة، سكينة نازلة، رحمة غاشية، مباهاب للملائكة، ارتقاء في الجنة العالية له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. تخيل هيحفظ الولد ده والولد ده والولد ده والولد ده والبنت دي والبنت دي والبنت دي، وده يكرر مرة واثنين وثلاثة ويصحح له ويعيد، وله بكل حرف حسنات وافرة. حلقة القرآن دي حنفية حسنات، شلال من الحسنات. كل القراء من حوله، من طلابه والطالبات حول المعلمة، كل حرف يقرؤونه لها بمثل أجر. ملائكة حاضرة. تذكرون في حديث أسيد لما كان يقرأ سورة البقرة وفي بعض الروايات سورة الكهف، كيف رأى مثل السرج نازل من السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك الملائكة دنت لصوتك، تلك الملائكة دنت لصوتك. الملائكة اقتربت لأجل أن تسمع تالي القرآن. متخيلون يعني حلقات قرآن تشهدها ملائكة وتحضرها ملائكة؟ سكينة نازلة، رحمة غاشية. ولهذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. في منزلة أعلى من كده؟ سكينة ورحمة وملائكة، والله يذكرك ويذكرك في الملأ الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع على حلقة من الشباب كانوا يجلسون يذكرون الله عز وجل. قال ما أجلسكم، ما أجلسكم؟ قالوا نذكر الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ بالله عليكم أنتم مش قاعدين فعلا غير عشان كده؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا هذا. الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا هذا. الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ يكررها ثلاث مرات، وهم يقولون: إي والله، ما أجلسنا إلا هذا القرآن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. النبي عجب، الملائكة جبريل ينزل مخصوص عشان النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكة تباهي بهؤلاء، الله يباهي بهؤلاء عند الملائكة وفي الملائكة. أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، يعني يقول: فلان وفلان يقرؤون القرآن، فلان وفلان يتدرسون القرآن، فلان وفلان اجتمعوا لأجل القرآن. متخيل معلم القرآن كل حلقة من حلقاتك يباهي الله عز وجل بك وبك الملائكة؟ اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. حلقات القرآن ارتقاء في الجنة العالية، قراءة والترتيل ما هي إلا ارتقاء في الجنة. معلم القرآن هنيئا لك، معلمة القرآن هنيئا لك، لو صلحت نيتك، لو صلحت نيتك واتبعت سنة النبي، فالجميع يغبطكم على هذا. حامل الإسلام، حامل القرآن، حامل الإسلام، معلم الأجيال. إذا خرج الداعية من تحت يديك الذي يعلم الناس الخير، فأنت الذي وضعت حجر الأساس في هذا الداعية. إذا خرج القاضي الذي يحكم بين الناس بكتاب الله، فأنت المعلم وأنت المعلمة. إذا خرج الطبيب الذي يداوي بالهدي النبوي، فأنت من ربيته بالكتاب وأنت من ربيته بالكتاب. إذا خرج التاجر الصدوق والصانع الأمين، فمعلم القرآن ومعلمة القرآن من وراء ذلك. كل من حمل خيرا، كل من عمل معروفا، لو أحسنت نيتك ولو أحسنت نيتك يا معلمة القرآن واتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن، كان كل هؤلاء في موازين حسناتكم. هنيئا لمعلم القرآن، هنيئا لمعلمة القرآن. إيه الموضوع الكبير ده للدرجة دي معلم القرآن؟ طبعا طبعا يا إخواني، إذا صلح معلم القرآن صلحت الأمة، وإذا فسد معلم القرآن ومعلمات القرآن فسدت الأمة. عرفتوا مين اللي خربها؟ عرفتوا مين اللي خربها؟ معلم القرآن اللي ما استقامش، ومعلمة القرآن التي لم تستقم. لو استقام معلم القرآن فهو المربي والمعلم. أنا عايز أسلم ابني وبنتي الواحد أو لوحدة يقيم فيهم الإسلام، هو ده معلم القرآن، هي دي معلمة القرآن. فقبل أن تكون معلما للقرآن فأنت غارس للإيمان، فالإيمان قبل القرآن. فأنت المربي وأنت المربية، أنت المعلم وأنت المعلمة، بل أنت المفتي. الطالب والطالبة ما بيعرفوش حد غير المعلم والمعلمة. صحيح يا أستاذ كذا وكذا، صحيح يا أبلة كذا وكذا وكذا، صحيح يا معلمتي كذا وكذا وكذا. أي مسألة يريد أن يستفتون فيها، مين اللي يخطر بباب الطالب والطالبة؟ لا أحد إلا المعلم والمعلم. فأنت بالنسبة لهم المفتي والعالم، أنت بالنسبة لهم الصديق والخل والصاحب. خاصة في النساء تلاقي البنت مرتبطة جدا بمعلمة القرآن، إن كانت معلمة القرآن بحق على مستوى أن تكون معلمة قرآن. ودي المسألة اللي عايزين نهتم بها ونتكلم فيها بالتفصيل في هذه الحلقة أو في هذا اليوم وسائر الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. معلم القرآن ومعلمة القرآن هم اللي بيدوا للحياة القيمة، هم اللي بيأصلوا الدين. إحنا دايما نقول العلماء ورثة الأنبياء. مين أول عالم بيلتقي به الطفل أو الطفلة؟ معلم القرآن. أول عالم بكتاب الله بحرفه ورسمه وفقط، إنما يتعلم منه بيانه وآدابه، يتعلم من المعلم والمعلمة من هديهم هم، من سمتهم هم، من طريقتهم في الكلام وفي الحياة. وبالتالي يا جماعة لازم عنا على معلم القرآن وعلى معلمة القرآن. مش أي حد يجي من الشارع يعلم قرآن، مش اي حد يجي من الشارع يعلم قرآن. اي معلم لاي مادة لابد ان يعد اعدادا علميا وتربويا ليحمل هذه الرسالة، يعرف يعد ازاي المادة العلمية، يعرف ايه المداخل، يعرف ايه طبيعة الطفل، ايه طبيعة المرحلة، ايه الامور النفسية لهذا الذي يعلمه. لكن نجيب واحد لا عارف اداب نفسية ولا تربوية فقط انه يحسن تلاوة القرآن انه معاه اجازة، لا لا يصلح، لا يصلح. ده نحطه في مجمع، نحطه في تصحيح قواعد ترتيل وتجويد في كتاب، يبقى بيتعامل مع ورق، لكن بيتعامل مع بشر، مع طفل وطفلة، لا ده معلم، ده مربي، ده مؤدب، ده حامل رسالة، ده همته وسمته ودله ينبغي أن يكون منضبطا، لأن الطالب بيشرب منه الأداب دي قبل ما يشرب منه القرآن، بيتعلم منه الأداب عمليا أكثر مما يتعلم القرآن. هنيئا لمعلم القرآن له كل هذه المنزلة، منزلة العالية الرفيعة التي ذكرناها، حامل الرسالة وحامل وظيفة النبي ومبلغ عن النبي، وهو أفضل الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وله صدقات جارية وداع إلى خير، وهو الرباني، وهو الذي تصلي عليه الملائكة، يصلي عليه الله وملائكته والنملة والحوت، هو الذي له هذا الخير كله إذا حقق المراد. نية ومتابعة للسنة، نية ومتابعة للسنة. معلم القرآن يعني حجر الأساس، معلمة القرآن يعني أصل الأصول، يعني الخطوة الأولى في حياة الإنسان، يعني البصمة الأولى، الخطوط العريضة لهذا الولد وهذه البنت، أنت اللي بتحطها يا معلم القرآن، أنت اللي بتحطيها يا معلمة القرآن. السنين الأولى ديت أول حاجة نفكره الولد يتعلم القرآن، 3-4 سنين بنبدأ يجيب له شيخ أو شيخة، لو ما كانوش على هذا المستوى فاحنا بنحط حجر أساس خربان مش هيقوم عليه بناء. عايزين نبني بناء شامخ، قصر الإسلام، ويكون هذا الولد هو القائد، يكون الولد هو الفاتح، يكون هذا الولد هو العالم، هو حامل الرسالة، هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من معلم مهيئ لهذا ومعلمة مهيئة لهذا. وظيفة معلم القرآن، معلمة القرآن، أخطر وظيفة، يا هتطلعوا السماء يا هتنزلوا الأرض. القرآن حجة لك أو عليك. هتعلم القرآن صح والطلبة والطالبات تتعلموا منك القرآن صح، هتبقى أفضل الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلم. هتعلم غلط وتكسبهم آداب سيئة، يبقى أنت رسخت عندهم ارتباط هذا السوء بالقرآن وبتعليم القرآن، فقد شنت القرآن وجعلته معيبا، وهو ليس بمعيب، وإنما العيب في معلم أو معلمة القرآن. حب الله وظيفة معلم القرآن ومعلمة القرآن، حب الرسول وظيفة معلم القرآن، حب الطاعة والعبودية لله، أنت حجر الأساس في ده كله، معلم ومعلمة القرآن. إذن هذه النقطة الأولى في درس اليوم أو محاضرة اليوم، مسألة السنة، فاحذر يا معلم القرآن. دي المسألة الأولى، مسألة النية وتصحيح نيتك، أنت الحامل رسالة، احذر يا معلم القرآن من أن تعلم القرآن ولا تقصد به وجه الله. لو ما كنتش في دماغك الأمور اللي ذكرتها لك دي، المرغبات دي كلها، هي دي الأمور اللي تحطها في ذهنك، إنك حامل رسالة، إنك هتأخذ أجر على ذلك، إنك هتخرج أجيال من تحت يدك، إن هؤلاء هم حجر الأساس، دي نيتك داخل تدي الحصة، ودي نيتك. احذر من أن تعلم القرآن تقصد به غير وجه الله، تبتغي به عارضا من الدنيا، تبتغي به المنظرة، الشو، يا ده انا عندي في الحلقة بتاعتي كذا، انا تخرج من تحت ايد اللي طلع الاول على الجمهورية، انا عندي الولاد في المتشابهات كذا وكذا، تبقى الفخر والمباهاة والرياء والتسميع، ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، قلب معلم فاسد فيه رياء. احذروا، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ناس تطلع في السماء بالكتاب ده، وناس تنزل في أسفل سافلين، والاثنين معهم القرآن. اللي بيحفظ عشان الشهرة، عشان يثبت إنه هو المعلم اللي ما فيش زيه، إنه هو المعلم اللي عنده القدرة على كذا، احذر، لابد أن تكون منكسرا بين يدي الله متواضعا له، تعمل فعلا في سبيل الله، في سبيل أن تكون كلمة الله العليا، في سبيل أن يحمل هؤلاء الأولاد الرسالة، في سبيل أن تقيم الإسلام في طلابك. وتذكر حديث أبي هريرة المشهور في أول ثلاثة تسعر بهم النار، قال ورجل أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به يأتي به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فعرفه نعمه فعرفه، أنت اللي كنت تقرأ القرآن أيوة يا رب، أنت اللي علمت القرآن أيوة يا رب، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، هو ده العمل بتاعه، نتعلم العلم وعلمه، وقرأت فيك القرآن، يعني في سبيلك لأجلك يا رب. فالله عز وجل يقول له كذبت، أنت كذاب، أنت كذاب، أنت ما علمت العلم وعلمته وقرأت القرآن في سبيل الله، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، مش ده اللي أنت كنت عايزه؟ الناس قالت فعلا فلان قارئ، فلان ما شاء الله في المتشابهات، فلان ما شاء الله حلقته فيها وفيها من أعداد الطلاب، ما شاء الله ده الطلاب عنده بيطلعوا الأوائل في المسابقات، خلاص خدت الموضوع ده وخدت مكافئتك في الدنيا، قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ربنا ما ظلمكش، اللي أنت أردته ربنا حققه لك. قال ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، حديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. فتذكروا النية، قارئ القرآن ركز في كل حصة في كل حلقة وانت بتحضر كراسة التحضير وانت داخل الحصة في كل جزء في التعامل مع الأولاد استحضر النية، وجه الله تكون كلمة الله العليا، تنشئة جيل صالح، كذا وكذا وكذا مما ذكرنا من النيات. الأمر الثاني المهم هو متابعة المعلم للسنة، وإحنا في الجدول في الأول أدي جزء منه هوت، قلنا متابعة السنة في هديك، يعني شكلك إيه، طباعك إيه، سلوكك إيه مع ربنا ومع الطلاب، دي أول حاجة. ليه؟ ما هو إحنا هناخد في الحديث بعد شوية إن الإيمان قبل القرآن، هم ياخدوا الإيمان، والإيمان ده قول وعمل، الإيمان ده مش كلمة، لا ده قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. فالطالب بيبصلك من أول نظرة كده، هو خد السمت، خد سمتك، لو صوتك واطي هيبقى صوته واطي، لو إنك حليم هيبقى الولد حليم، لو إن ألفاظك مهذبة هيبقى الولد والبنت ألفاظهم مهذبة، لو إن هدومك محترمة ونظيفة الولد هيحرص على نظافة ملابسه، لو إن ريحتك حلوة هيبقى الولد حريص على اللي يضع عطر ويبقى ريحته حلوة. أنت اديته مجموعة من الأداب من أول لقطة كده، من سمتك، من هديك، على فكرة ده كل مسلم، لكن معلم القرآن عليه العين لأن اسمه مرتبط بالقرآن، وصفه معلم القرآن، شافك واقف بتصلي فوجد خشوعك ونظرك في محل سجودك وعدم تحرك جوارحك وسكون الجوارح، خلاص الولد عرف يعني ايه خشوع وعدم تحرك في الصلاة، انت بتتحرك وتنظر وبتشاور بإيدك للولاد كده، خلاص هم خدوا ان الصلاة الواحد يتحرك فيها ويقلب بصره حيث شاء، هديك وسمتك مع الله وهديك وسمتك مع الطلاب. بعد كده ده طبعا لها سنة، لازم النبي صلى الله عليه وسلم ليه هدي وسمت، مطلوب من معلم القرآن، ما أنا بقول لك أنت معلم القرآن دي وظيفة النبي، أنت وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اللي بيشوفك بيفتكر النبي فبيعتقد أن دي صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بتشوه صورة الإسلام لو ساءت صورتك. فعايزين نشوف هدي المعلم مع الله وهديه مع الطلاب. إشارات سريعة، إحنا مش هنفصل في الكلام دوت، إحنا مش هنفصل فيه، ولكنها إشارات سريعة. أولا هتكلم عن متابعة السنة في نفسه، في سمته، في هديه، واضح؟ يقول عبد الله بن مسعود يبين أن حامل القرآن لهمد وله سمت وله دل معين، هو بين الناس شامة، هو بين الناس إيه؟ شامة، حاجة عالية قوي. قال عبد الله بن مسعود ينبغي لحامل القرآن أن يعرف، ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، الناس كلها تنام لكن حامل القرآن قوام، حامل القرآن قوام، حامل القرآن صوام، يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون ويتكبرون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا، ما يكونش غليظ القلب. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه. أيوة، حمل القرآن أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه. فلا ينبغي لحامل القرآن أن يجد مع من يجد، والصحيح أن يحد مع من يحد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. فالقرآن اللي بداخلك ده مهز بسلوكك. الناس ترفع صوتها وتغضب وتثور، لكن أنت فيك من الهدوء والوقار والسكينة. ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له إلى أحد حاجة، ولا إلى الخلفاء فمن دونهم. ينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، الناس اللي محتاجاك، لكن أنت ما تتزللش عند أبواب السلاطين ولا عند باب أحد. بابك مع الله. حامل القرآن هو حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. فكن تقيا لا تقرب الحرام ولا الشبهة، مراقبا لله في سرك وعلنك. افعل الخير، الفريضة والنافلة، الفريضة والنافلة، ذاكرا لله. سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر، استغفر الله استغفر. ذكرك على لسانك، أنت حامل القرآن، تراجع وردك، تذكر ربك. حسن المنطق، لا غيبة ولا نميمة ولا لغو ولا لهو حديث، حامل قرآن. يا جماعة عايزكم تستشعروا يعني حامل قرآن، معلم قرآن، معلمة قرآن، رسالة ماشية على الأرض، كتاب الله وسنة الرسول اللي الناس هتتعلم منه. من جمع القرآن فقد حمل هذا كله، فينبغي أن يعمل له ألف حساب. تتكلم بلغة جميلة، بألفاظ فصيحة، وقور، بشوش، مهيب، محبوب. النبي صلى الله عليه وسلم يصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأنا بقول لك أنت وريث النبي، أنت ينبغي أن تكون على هذا الخلق العظيم، لأنك قد حملت هذه الرسالة كما حملها النبي صلى الله عليه وسلم من قبلك. فكن أسوة حسنة لكل هؤلاء، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك مثل أجورهم. حامل القرآن حسن الثوب نظيف الثوب، حامل القرآن حسن الثوب نظيف الثوب. الحتة دي مهمة جدا يا جماعة. ملابس حامل القرآن شكلها إيه؟ ريحة حامل القرآن، يدخل معلم القرآن كده نلاقي العطر الفواح، نلاقي الثياب النظيفة المهندمة مندمة، معه سواكه، ويعلم طلابه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يوجد منه ريح. تذكرون يوم اتفقت عائشة ومن معها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: إنا نجد منك ريح مغافير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ما أحل الله عليه من العسل لأجل ريح المغافير التي فيه، عشان ما كانش يحب أن حد يشم منه ريحة خبيثة. حامل رسالة، الناس تحب تقرب منك لكن تنفر من رائحتك، احذر. معلم القرآن حسن الثوب يفوح عطره. طبعا لا نقول لو كانت امرأة فلا يكون عرقك رائحة تفوح من تحت جلبابك أبدا، نظافة. لا أطول ضايع عطرا، لأنه لا يجوز المرأة أن تضع العطر خارج بيتها، ولكن على الأقل لا يشم منك ريح خبيث. نتعبد لله حملة القرآن ومعلم ومعلمات القرآن بحسن المنظر والرائحة الطيبة للرائحة الخبيث، تعظيما لكلام الله، عشان يخرج كلام ربنا كده ويفوح من حوله عطر حامل هذا الكتاب، ليكون المعلم والمعلمة قدوة. يقول عمر بن الخطاب والأثر في الأدب المفرد: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. بقول أحب شوية القرآن كده ولابس الجلابية البيضة كده والعمة البيضة والشال الأبيض، منظر جميل يحبب الإنسان في القرآن. فمعلمة ومعلم القرآن لهم سمت، لهم هدي حتى في ثيابهم. وإياك يا حامل القرآن، إياك يا معلم ومعلمة القرآن أن يخالف قولك فعلك. أنت بتعلمهم حاجة في القرآن ما يلاقوش أن سلوكك غير ذلك. قال سبحانه وتعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما كنتش أنا بنهاكم عن حاجة وأنا بعملها، وبأمركم بشيء وأنا بتركه. إياك، فإن الله سبحانه وتعالى يمقت هذا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في علاقتك مع ربنا بقى جزء خاص برضك في تعلمك للكتاب، إياك أن تتوقف عن طلب العلم. حامل القرآن مش خلاص أنا خدت قراءة، لا، ده احنا محتاجين منك تعرف تفسيرها وبيانها والتدبر فيها وتبقى متعلما. شفت نبي الله موسى عليه السلام ذهب حتى بلغ مجمع البحرين لما علم ان فيه رجل، ان هناك رجلا معه من العلم ما ليس عنده، وهو واحد من خمسة من أولي العزم من الرسل في سبيل العلم، بيسافر مسافات طويلة، ولا تستنكف عن قبول العلم من أي أحد، حتى لو كان أصغر منك سنا أو أقل منك منصبا. أنا ممكن أتعلم وأنا مشرف القرآن من معلم قرآن مبتدئ، لا والله من طالب معه علم حمله من أبيه من معلم آخر. وبالتالي سمتي وهدي كمعلم قرآن في ثيابي وفي قولي وفي تعلمي ظاهر وواضح. دي متابعة معلم القرآن للسنة في هديه وسمت. تعالوا بقى متابعة معلم القرآن للسنة مع طلابه، يكون مع الطلاب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان ليه طريقة بيعامل بيها الطلاب ويعامل بيها طلبة العلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه طلب العلم يقول: مرحبا بطالب العلم، فرحب بطلابك، يحبوا كده دخلتك عليهم. السلام عليكم يا أولاد، وحشتوني يا أولاد، ازيكم وكيف عاملين ايه، يحبوا دخلتك عليهم. يا أهلا وسهلا بيكم في حصة القرآن، انتوا دلوقتي بالنسبه لي احسن ناس في الدنيا، انتوا اللي هتشيلوا الرساله. كلام انا قلت لك ده كلام حق، انقله لطلابك. وده هناخده في حاجه اسمها التهيئه لحصه القران. دخلتك هتكون ايه؟ هتقول ايه اول ما تدخل؟ البشر اللي على وجهك، الثياب المحترمه، العطر بيفوح منك، الكلمات الطيبه اللي هترحب بيها بطلبه العلم. مرحبا بطالب العلم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم للي كان بيجي يطلب. دول جايين يطلبوا منك القران، فرحب بهم واعلم أنك عنهم مسؤول، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت الوقت مسؤول قصد ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء، كن حريصا عليهم، رؤوفا رحيما بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إيه؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حامل القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأراد الله ألا ينفضوا من حوله، ودي نقطة مهمة جدا يا معلم القرآن. علاقة معلم القرآن بالطالب، علاقة المعلمة بالطالبة. انتوا غير أي معلم، غير أي طالب. لو معلم فيزياء، أحياء، عربي، إنجليزي، أي حاجة، كره المعلم مش هتفرق معانا. لكن لو كره معلم القرآن، ده أثر سلبي على التزامه وسلوكه. معلم القرآن لو أحسن أن يكون معلما، بيكون بالنسبة للطالب والله أقرب إليه من أبيه. تكون معلمة القرآن أقرب إلى البنت من أمها. يعني ممكن تقول لمعلمة القرآن كلام ما تقولوش لأمها، تخاف تقوله لأمها وأبوها، لكن تقوله للمعلمة. لو كانت المعلمة تحسن فعلا سلوك وهدي وسمت وتحبها وحريصة عليها كحرصها على أولادها، والله تكون الطالبة أقرب إليها من أمها. ده واقع بنشوفه يا جماعة. تبقى المعلمة هي التوينز بتاعها، هي الثنائي بتاعها، هي اللي سرها عندها. ممكن يبقى عندها أمور سيئة ومشينة وذنوب ومعاصي، مش هتحكيها لأمها ولا أبوها، وهتحكيها لمعلمة القرآن. أدركت يا معلم القرآن ومعلم القرآن تدركم قد إيه؟ أنتوا اللي هتشيلوا الأمة، أنتوا اللي هتربوا الأولاد دولت، أنتوا اللي هتحطوا رجلهم على الطريق، أنتوا اللي هتأصلوا عندهم الإسلام. حب لطلابك ما تحبه لولدك، بل ما تحبه لنفسك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كن رفيقا بهم، شفوقا، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. معيب معيب معيب، أي عمل ما فيهوش رفق عمل معيب. وكلما كان فيه الرفق فهو عمل حسن يزينه هذا الرفق فإياك والعنف، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في الصلاة عطس، معاوية بن الحكم كان حديث عهد بالإسلام فعطس، فلما عطس عطس رجل في الصلاة فراح يقول له إيه، قال له يرحمك الله، فالناس كلها عمالة تبصله وتصغر له بعينيها كده بالجنب، فقلت ها ثكل أمه ما شأني، بتبصوا لي كده ليه، في ليه في إيه، الله الله الله، ما عارفش إن الكلام في الصلاة حرام ومنع عنه. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قعد كل واحد يخبط على رجله عشان يسكت. قال فعلمت أنهم يصمتوني. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، شو بقى بيحكي لنا معاوية بن الحكم، بقول بأبي هو وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، يعني لا سب ولا أنب ولا ضرب، ببساطة شديدة قال له إن الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، ما ينفعش تتكلم في الصلاة، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. موضوع بسيط، الرجل مش عارف المعلومة، النبي قال له المعلومة، إيه اللي عملته ده وإيه اللي هببته ده وده ينفع الصلاة كده، يا عم هو مش فاهم علمه، والطالب اللي في إيدك مش عارف وبيعمل حاجات كتير وهو مش مدرك إن دي غلط، مش مدرك إن دي حرام، أنت مش واخد بالك إن أنت معلم وده طالب، ما هي دي وظيفتك. النبي صلى الله عليه وسلم واحد تبول في المسجد، تخيل واحد واخد بجنب كده أعرابي وتبول في المسجد، الصحابة قاموا قاموا هموا به، قال مه مه مه بس تعال هنا، أنت هو الحين فين، لا تزرموا، دعوه خلوه يكمل واتركوه، فإذا أتم ها حتى إذا بال ها، فقال إيه إن هذه المساجد، بيعلموا بقى إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ما عندش تعمل كده تاني، المساجد ما حدش بيتبول فيها. شوفوا حلم النبي، موضوع كبير عندك انت لانك عارف ان ده حمد ده اعرابي في الصحراء في اي حته على جنب بيتبول، فهو فاكر الجامع زي اي حته هو فيها، مش واخد باله بعظمه المسجد وحرمه المسجد، فالنبي علمه بهدوء ان المساجد لا تصلح شيء من هذا البول ولا القذر، انما هي لذكر الله والصلاه وقراءه القران. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، قال له هات لنا جردل، امره ان ياتي بدلو من ماء، فشنوا على الهات بس جردل ماء صب بقى عليه طهرت، خلص الموضوع، الراجل اتعلم وما انتشرتش النجاسة، تخيل الصحابة لو قاموا يضربوه هو بيتبول هنجري في المسجد كله هيبول كل المكان، الرجل كان هيكره الصحابة ويكره كل شيء، ها متخيلين يا جماعة حلم رسول الله. انت كده معلم القرآن بقى، ولد عمل سلوك مش كويس في الحصة، بنت راحت عامله سلوك مش كويس، تعالي يا حبيبتي كده غلط، انت تعملش كده، انت بنت مؤدبة والصح كذا وكذا، كررت تاني وتاني وتالت ورابع، الحلم والهدوء. وما تفترضش وما تفترضيش ان الطلاب جايين لك مثاليين، جايين عيال بقى مية مية ولاد ناس ومتربيين والقرآن بس هندوس على الزرار نديهم قرآن يطلعوا عيال ما اهل القرآن، لا لا مش هيحصل الكلام ده، ان الله ساقهم الينا لنؤجر على اصلاحه. ما هو انا هي دي وظيفتي، ما انا معلم انا بعلمه بصحح له الغلط واقول له الصواب، لو جاي متعلم ومتربي ما انا هعمل ايه، ما انا وظيفتي ايه، فاخطائهم هي محل العمل، هي محل التربية، ما هي دي الأرض اللي احنا بننظفها وبنغرس فيها الغرس الصحيح. إذا صدر من الولد أي سلوك بجهل بقلة أدب بغباء بشيء تناقله من البيت أو من الشارع، ثم دي وظيفتي أنا معلم معلم القرآن، فإياك والغضب في غير محله. الأمر الثاني أن معلم القرآن ينبغي أن تكون متواضعا، واخفض جناحك للمؤمنين، تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، احذر الكبر، تبقى شايف ان انت المعلم وهم المتعلمين وانت اللي ليك فضل عليهم، ابدا، اياك ثم اياك، اياك ثم اياك. معلم القرآن اعدل بين طلابك، من السنة، ما انا بقول لك اتبع السنة ان تعدل بين طلابك، تعدل بين النابغ والبليد، بين المؤدب والمشاغب، تعدل في ايه؟ في توزيع النظرات، مش عينك على الطالب الذكي وسايب الطالب التاني، في التلطف، في الابتسامات، بتهزر مع ده تهزر مع ده، بتبتسم لده بتبتسم لكل الطلاب، بتوزع المهام والواجبات، انت هتجيب تبشيرة، انت هتجيب الـ الـ الـ الـ الـ القلم، انت هتجيب البشورة، انت هتجيب كذا، انت هتعمل، كل واحد يعمل حاجة، انت فتح لنا الشبابيك ديت، توزع المهام، مش واحد شغال والباقيين قاعدين بهوات، الاخطاء والهفوات بتتحملها من ده وتتحملها من ده، لكن مش ده يعمل الغلطة تروح ساير عليه والتاني طب وليه حبيبي كده وبالراحة وبحلم، لا، كلهم بنتحمل أخطائهم وهفواتهم بدرجة واحد، في التقويم ورصد الدرجات مفيش محاباة لأحد، لا قريب ولا حبيب، العدل، العدل. أنت هتسأل أمام الله عن العدل بين هؤلاء الطلاب في نظراتك وابتساماتك وتوزيع المهام وفي تحمل الأخطاء في رصد الدرجات. معلم القرآن، كن جادا مع تودد وكن حازما في ألفة. ودي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع الصحابة. خاطب طلابك بأحسن الأسماء بأحسن الألقاب ومازحهم ولا تقل لهم إلا صدقا. رغبهم في الخير اللي هم مقبلين عليه، تبسم في وجوههم، رحب بهم، سألهم عن أحوالهم الخاصة فعلا ليكونوا أبنائك وأصحابك ورفقائك ومن سيتعلمون منك الخير. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللي بيعلمهم. فأنا عايز هدي المعلم والمعلمة في شكله وفي سلوكه مع طلابه. آخر حاجة بقى هو متابعة السنة. احنا النهاردة بنتكلم عن النية والسنة. ايه النية اللي هيستحضرها؟ ذكرناها. وايه السنة اللي هيتبعها؟ هيتبعها في شكله وهدي وسمته، ويتبعها في معاملة الطلاب. تعالوا بقى نشوف الهدي النبوي في تعليم وتدريس القرآن. وده موضوع هنقوله النهاردة في 5 دقائق، لكن ده احنا عايزين له 3-4 محاضرات وليه دورة خاصة بس مش دلوقتي. لكن النهاردة هنقول رؤوس أقلام في هذا الموضوع. تعليم وتدريس القرآن له طريقة نبوية أكثر الناس ما بيفكروش فيها. يعني أنت عمرك فكرت إن النبي كان بيعلم الناس القرآن إزاي؟ كان بيدرس لهم القرآن إزاي؟ يعني في الحديث، حديث جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. خلي بالكم كلمة كما يعلمنا السورة من القرآن، حطيت لك تحتها خطة أنها مهمة جدا. يبقى في طريقة لتعليم السورة من القرآن، وبيقيس عليها وبيقول بيعلمنا الاستخارة زي ما كان بيعلمنا السورة. قل لي بقى إيه كان بيعلمكم السورة إزاي؟ يبقى في طريقة للنبي في تعليم سور القرآن، حفظها الصحابة وعرفها الصحابة وبيقيسوا عليها. بيقول ده علمنا الاستخارة زي ما علمنا سور القرآن، يعني مهمة جدا الاستخارة زي أهمية سور القرآن. فكان بيدينا طريقة في القرآن هي نفس الطريقة اللي بيعلمنا بيها الاستخارة. إيه هي بقى الطريقة النبوية؟ أنا النهاردة هقول لك 3 حاجات أساسية في الطريقة النبوية، ودي محاضرتنا إن شاء الله على المرة القادمة. أول حاجة في الطريقة النبوية في تعليم القرآن البيان والإيضاح. أول حاجة إيه؟ البيان والإيضاح. مفيش حاجة اسمها الأولاد بيحفظوا مش فاهمين. ليسوا حميرا، ليسوا جمادات. لابد أن نحترم عقول الأولاد صغارا وكبارا. لكن قول ورايا وهو مش فاهم، لا، لا تصلح. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. خلي بالك، أنزلنا إليك الذكر يا رب، قال لتبين للناس. وما أنزلنا عليك الكتاب، خلي بالك من الأسلوب ده، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا، ده أسلوب حصر. احمزيه الكتاب عشان تبينه للناس مش تحفظه للناس. البيان، البيان، البيان. هيحفظوا آية يعرفوا معناها. مش هقول لك بقى أنت القرطبي ولا ابن كثير، بس يبقى فاهم بيقول إيه، فاهم الجملة اللي بيحفظها دي معناها إيه، فاهم الكلمة الغريبة دي معناها إيه. فغريب الكلمات، كلمات الغريبة، والمعنى الإجمالي للآية سطر سطرين، تفسير ميسر جدا. يبقى فاهمه الطالب، أبقى فاهم بحفظ إيه. أنا بحفظ عربي مش إنجليزي. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلا بد من تعقله، لا بد من بيان. أول حاجة معلم القرآن هتقول للطلبة قولوا ورايا، يبقى قبل ما يقولوا وراك يبقوا فاهمين بيقولوا إيه، مش بيقولوا كلام إنجليزي مش فاهمين، ده عربي ولازم يفهمينه. تاني حاجة، كما تعلمه القرآن يعني القراءة، تعلمه العلم والعمل. شوف سيدنا إبراهيم لما دعا قال عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ليه يا إبراهيم؟ قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يتلو، يعلم، يزكي. ودي وظيفة معلم القرآن، يتلو، يعلم، يزكي. علمنا من ذلك أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن وتعليمه تلاوة وتعليم وتزكية. في حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال وهو من التابعين، حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في 10 الأخرى، ما يبدأش في ورد جديد، ما يبدأش في 10 آيات جديدة حتى يعلموا ما في هذه 10، ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل، ودي الوظيفة الثانية معلم القرآن. يبقى أنت بينت له المعاني، تاني حاجة تقول له هيشتغل بيها إزاي، دي بقى في حياتنا يا أولاد هنعمل بها كذا وكذا وكذا وكذا. ويل لكل همزة لومزة، دي هنعمل بها في حياتنا إزاي؟ لما نشوف حد ما نتكلمش من وراه، ما نقولش حاجة على حد وهو غايب، ما نوقعش بين اتنين. يعني مثلا ممكن يبقى في واحد ماشي وواحد يقول كذا كذا، ده غلط يا أولاد، الصح كذا وكذا. نديهم العمل، التطبيق العملي، دي وظيفة معلم القرآن، دي مسؤوليتك. كلكم راع وكلكم مسؤول، ربنا يسألك انت فهمتهم وعرفتهم هيشتغلوا ازاي بالآيات دي ولا مجرد كلمات يحملونها وفقط. وهذا ولهذا في كتاب البدع، في كتاب البدع لابن وضاح ذكر هذا الحديث، حديث أبو عبد الرحمن السلمي. ها ذكروا ليه؟ ليه ذكر الكتاب؟ لأن الطريقة المتبعة الآن الناس ما بتعملش كده، فعد هذا من البدع، انه بيحافظ الناس بدون فهم، ناس مش فاهمه معاني الكلمات ولا المعنى الاجمالي ولا ايه العمل اللي يعملوه، امال وظيفه معلم القران ايه؟ وبعض الناس يقول لك لا بعد ما يحفظوا نبقى نقول لهم. مين اللي قال كده؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ومن هنا ياتي النقطه الثالثه، وهي الايمان قبل القران. احنا قلبناها، ابتدعنا فيها شيء جديد، خلينا القران ثم بعد ذلك الايمان. لا غلط. اسمع حديث عبد الله بن عمر قال لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن. إزاي الإيمان قبل القرآن؟ قال تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة. زي ما أنتم مهتمين بالإضغام والإخفاء وحركتين وأربعة، هم كانوا مهتمين بالعمل كده، يعرف ايه الحلال، ربنا بيأمر بايه في الآية ديت، ايه اللي احله وايه اللي حرمه، ايه اللي بيأمر بيه وايه اللي بيزجر عنه، ايه اللي بنقف عنده وايه اللي منقفش عنده، كما يتعلم احدكم السورة. قال ولقد رأيت رجالا، عبد الله بن عمر كان من صغار الصحابة، بيقول بقى انا شفت رجال ها عكس كده تماما بيعملوا ايه. قال يؤتى احدهم القرآن قبل الايمان، يبقى مع القرآن كله هو مش فاهم في حاجة ولا بيعمل بيه شيء، يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زجره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدقل، كأنه تمر رديء، كأنه أي حاجة وخلاص، قلي بتنجان زي ما احنا بنقول، أي حاجة في أي حاجة، أهو القرآن اتقرأ وخلاص. لا، لم يكن الأمر كذلك. إيمان، فهم، تدبر، عمل. وما نزل القرآن إلا هذا، وما أنزل القرآن إلا لأجل هذا. وهذا خذوا هذه الخطوط العريضة، أنا معلم قرآن لست محفظ قرآن، أنا معلمة قرآن لست محفظة قرآن، أعلم الإيمان قبل القرآن لست أعلم القرآن قبل الإيمان، أعلم الترتيل والمعنى والعمل لست أقف فقط عند اللفظ والمخارج. مهم جدا الكلام ده، نغير بقى محافظ دي لمعلم. واحذر يا معلم القرآن، واحذر يا معلمة القرآن أن تخالفوا السنة في طريق التعليم القرآن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إحنا معلم القرآن عشان نتعذب ولا عشان ندخل الجنان؟ لن ندخل الجنة بهذا القرآن إلا بطريقة نبي. فليحذر الذين يخالفون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. سمعتم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا 10 آيات لا يتجاوزهن حتى نتعلم ما في الآيات من العلم والعمل. ما نبدأ في ورد جديد إلا يتعلم الطلاب ما في هذا الورد السابق من العمل. واحذر يا حامل القرآن، واحذر يا معلمة القرآن ألا تحملوا القرآن، مش حمل ألفاظ، حمل معاني، حمل أعمال. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما جعل الله، ركزوا في كلام ابن عباس ترجمان القرآن، جعل الله مثل الذي يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه كمثل الحمار يحمل كتاب الله الثقيل لا يدري ما فيه، حامل كلام ربنا العظيم اللي فيه علم وعمل وهو لا يدري ما فيه. قال هذا كالحمار يحمل أسفار، حمار وشايل كتاب، فإياك معلم القرآن أن تكون كذلك أو أن تجعل طلابك كذلك. خلاص إياك إياك، لأن هذا ليس بحمل. الحمل الحقيقي حمل للمعاني، حمل للأعمال، ونقل هذا للطلاب والطالبات. احذر ألا تعلم القرآن إلا تلاوة وقراءات، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. القرطبي يقول الأماني جمع أمنية، والأمنية عن التلاوة. لا يعلمون القرآن إلا تلاوات، يتلوها حفص وورش وحمزة، وتسألوا عن المعنى ما يعرفش حاجة عن المعنى، ومع القراءات العشر وندخل في المسابقة العالمية وطالعين الأوائل، ودكتورة قد الدنيا هتطلع الأولى على المسابقة، تسألها يعني إيه الصمد؟ والله ما تدري ما الصمد، تقول ها ها لا أدري. وتركنا عليه في الآخرين، يعني وتركنا عليه في الآخرين يا بنتي اللي سمعتيها ديت بالقراءات العشر لا تعرف معناها. هذه مصيبة، هذه مصيبة. احذروا أن يكون تعلم القرآن لنا بالنسبة تلاوات. احذر أن تكون ممن لا يجاوز القرآن حنجرتهم. صوت جميل وقراءة جميلة، لكن القلب لم يختلط بالمعاني، والجوارح لم تلتزم بالسلوك والعمل. هذه كانت صفة الخوارج، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، ويمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومعهم القرآن أحسن من اللي عند كثير من الناس، لكن ما علموا ما فيه. هذا ظلم للنفس، فاحذر أن تظلم نفسك. القرآن نزل للتذكر والذكر والعمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا القرآن والعلم والإيه والعمل والعمل. خلاصة القول، أنا عايز منك ورشة عمل 4 أسطر، وكل واحد يبعت اللي خلاصة في 3-4 أسطر. النية اللي هتستحضرها إيه؟ إيه الأمور في الهدي والسمت اللي شايف مهمة وتنصح بها إخوانك المعلمين والمعلمات؟ إيه الأمور المهمة في التعامل مع الطلاب اللي بيخطئ فيها كثير من المعلمين حتى نستفيد منك؟ الأمر الرابع، الأصل اللي هتأصله، إيه القرار اللي خدته بعد معرفة الطريقة النبوية في تعليم القرآن؟ أكتفي بهذا القدر اليوم، وهو قدر كبير، هو الأساس. اللي مش هيظبط محاضرة النهاردة، المحاضرات القادمة هتكون وبال عليه. ليه؟ هتكون علم بلا نية، علم بلا متابعة السنة. نية ومتابعة السنة فهما الأصلان اللذان لا يقبل الله العمل إلا بهما، هما الأصلان اللذان لا يقبل الله عز وجل العمل من العبد إلا بهما، النية ومتابعة السنة. أسأل الله عز وجل أن أكون قد بلغت رسالتي لإخواني وأخواتي من المعلمين ومعلمات القرآن، يعني أبلغكم سعادتي الشديدة بأن أكون في وسط معلمين ومعلمي ومعلمات القرآن، في وسط أهل الله، وخاصة أحسبكم كذلك، والله حسيبكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونتناصح في هذا الباب يا أخواني، لأنها رسالة الأمة ما حملتهاش، الأمة شغالة حفظ بلا فهم.